أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق حديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام والأحباب في هذا البيت الطيب العامر المبارك على طاعة ربي جل وعلا. وأسأل الله تعالى كما جمعنا ها هنا أن يجمعنا بهذا الجمع مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد، إنه يبارك ونعم المولى ونعم النصير. ولازلنا أيها الكرام مع سلسلة النبأ العظيم التي نتدارس فيها الدار الآخرة، التي ملئ القرآن بالكلام عنها، لحاجة الأمة، لا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الماديات والدولارات والريالات والعمارات، وانشغل الناس بالسيارات والأراضي وغير ذلك. فالحياة المادية جففت قلب كثير من الناس، فيحتاج إلى أن يترطب قلبه بذكر ربه جل وعلا والدار الآخرة، يحتاج إلى أن يرطب نفسه بدمعة صادقة تخرج من عينه ليبتعد عن تلك الماديات، ليعيش ولو لوقت مع الدار الآخرة. ولو أنه عاش مع الدار الآخرة في حياته كلها لسار في الطريق وصافح الملائكة، لرأى الملائكة تسلم عليه في بيته. لو أنك تعيش في بيتك مع الدار الآخرة كما أحاول معك أن نعيش الآن مع الدار الآخرة، لو عشت في محلك وفي شارعك وفي جامعتك وأمام أولادك، لو عشت كذلك والدار الآخرة نصب عينك، فأنت ملك من ملائكة البشر إن صحت العبارة، فتسير في الطرقات لتسلم على الملائكة كما قال حنظلة الأسدي، لا حنظلة ابن عامر، حنظلة الأزدي، كما روى مسلم في صحيحه أن حنظلة أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أتى أبا بكر في حديث معروف لديكم، نافق حنظلة. الشاهد في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة ولأبي بكر: لو أنكم تكونون في بيوتكم كما تكونون عندي. يعني لو أنت تذكر الآخرة وقلبك متعلق بالله دائما وانت تخاف من لقاء الله جل وعلا وانت قدام الناس وانت في التجارة وفي المحل زي ما انت في المسجد، لو انكم تكونون في بيوتكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. فأبشر يا من تصبر نفسك الآن في بيت الله، أنت الآن تجلس مع الملائكة، أنت الآن تصافح الملائكة بقلبك، أنت الآن من ملائكة البشر. بل أقسم بالله لو صدقت نيتك لرفعك الله جل وعلا في الدرجة فوق الملائكة، كما حقق بذلك كثير من أهل العلم. أيهما أفضل، الإنس أو الجن الطائع أم الملائكة؟ فقال كثير من العلماء إنما هو الإنس أو الجن الطائع أفضل من الملائكة، لأن الملائكة جبلوا على الطاعة، أما أنت فتجاهد نفسك الأمارة بالسوء، وتجاهد الدنيا التي تجذبك، وتجاهد قرناء السوء وشياطين الإنس والجن الذين يحاولون إبعادك. فحين تدوس على هؤلاء جميعا لتختار الله والدار الآخرة فأنت مجاهد. لذلك الصبر ثلاثة أنواع: صبر على المأمور، وصبر عن المحظور، وصبر على المقدور. صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر عن البلاء. أيهما أعظم أجرا؟ الصبر على الطاعة، لأنك حين تصبر على الطاعة تترك المعصية وتزيد بالفعل. فالإنسان مجبول على الكسل على الراحة، وأنت الآن تترك ذلك وتجاهد نفسك على ترك ذلك، فأنت بذلك بإذن الله تفوق على درجة الملائكة، هذا إن تقبلك الله جل وعلا بالصالحين. ونسأل الله جل وعلا أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يجعل تحت الستر ما يرضى به عنا. النبوي العظيم، التقيت بكم في اللقاء الماضي أيها الكرام حول النفخ في الصور، كيف أن ربك جل وعلا يظهر عظمته وقدرته بجميع الخلائق، الأرض والسماء، الشمس والنجوم والأقمار والكواكب، يظهر الله جل وعلا قهره وقوته على البشر وعلى الإنس والجن والملائكة، يظهر الله جل وعلا قدرته على كل الخلائق. حين يأمر الله جل وعلا إسرافيل أن ينفخ بالصور بأمر من الله جل وعلا، تنتهي كل حياة كانت في هذه الدنيا، يموت الملائكة، يموت إسرافيل بعد أن ينفخ بالصور، ويموت ملك الموت، لينادي الله جل وعلا على الجميع ليظهر عظمة الله لله. خلاص شان شيء، لتظهر عظمة الله لله، ليكون الله جل وعلا هو الشاهد لنفسه، كما شهد لنفسه أولا أنه الإله الواحد، شهد الله أنه لا إله إلا هو، يشهد لنفسه أنه الملك حين ينادي سبحانه وتعالى: حيث الكل فناء النوات، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم. نفقة للفزع يفزع الجميع، ونفقة للصعق يصعق الجميع، ثم نفقة للبعث. وهذا ما نتناوله الليلة بإذن الله جل وعلا، على ما يسر الله جل وعلا بعد أن قلت بركة الأوقات. يأمر الله جل وعلا إسرافيل بالنفخ بالصور بعد أن يأذن الله جل وعلا بإحيائه. خلي بالك، إسرافيل ينفخ بأمر الله، وإنما يصعق الجميع أو يفزع الجميع بقدرة الله، وإلا فمن الذي أحيا إسرافيل بعد أن مات لينفخ بالصور ثانية؟ إياك أن تظن أن الله جل وعلا يحتاج إلى إسرافيل، ولا إلى ملك الموت، ولا إلى جبريل، ولا إلى حملة العرش. فأين حملة العرش حين يموتون؟ ومن يحمل عرش ربك؟ بل أين العرش نفسه؟ وأين الكرسي؟ الملك جل جلاله يحمل الجميع بلطف قدرته سبحانه وتعالى. يأمر الله جل وعلا إسرافيل بالنفخ في الصور نفخة الصعق بعد 40 من النفخة الأولى. 40 سنة الله أعلم، شهر الله أعلم، يوم الله أعلم، 40 قرن الله أعلم. لكن في خلال هذه 40 ينشئ الله جل وعلا الإنسان من بقية باقية فيه، الله جل وعلا أظهر فيها عظمته وقدرته. البشر اللي كانوا في الأرض قد إيه؟ لا مش الوقت من 7 مليار، لا أنا بقول لك البشر اللي كانوا من يوم ربنا خلق آدم لغاية يوم القيامة تعرف عنهم؟ الله يعلم. ومفيش إنسان مات اتحرق أو غرق أو اتقطع أو اتدمر أو انفجرت فيه قنبلة هيدروجينية أو ثاني إلا ويبقي الله جل وعلا منه جزءا لا يفنى أبدا، إنما هو عشب الذنب، آخر جزء في العمود الفقري اللي انتم بتسموه العصعص أو العصعوص، جزء يسير موجود. وقد أثبت العلماء في زماننا ذلك أن هذا الجزء لا يفنى بإذن الله جل وعلا مصداقا لوعد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40، الصعق والبعث 40، في خلال 40 قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينزل الله من السماء ماء، في بعض الروايات في غير الصحيحين ثم ينزل الله جل وعلا من السماء ماء الحياة، وضع الله جل وعلا فيه الحياة، ثم ينزل الله جل وعلا من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظمة واحدة وهو أو إلا عظما واحدا وهو عشب الذنب، منه خلق ومنه يركب يوم القيامة. جزء الأخير دوان لا يفنى لا يبلى إنما يبقيه له جل وعلا. سبحان الله، لما تتخيل كده إن هذا الجزء ما يتلخبطش مع جزء تاني ولا في تشابه بينهم من جزء تالت ولا رابع ولا مليون ولا مليار ولا تريليون ولا تريليون التريليون أبدا، كل ذرة بإذن الله جل وعلا يجمعه الله جل وعلا من البحار والقفار والصحاري والبوادي، يجمع الله جل وعلا كل ذرة لك لتأتي الذرة إلى عجب الذنب التي هو لها. ما تغلطش، ما فيش حد بينقص ولا حد عظمة ولا حاجة طلعت صغيرة ما ظهرتش من تحت التراب، لا والله. قال الله جل وعلا اسمع إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كل معدود، ما حدش ينقص، حدش يختفي، حدش يستخبى. سبحان الله، يفاجئ الإنسان أنه حي بعد 40 سنة يحيي الله جل وعلا فيها هذا الإنسان كما ينبت النبات بالضبط، بالضبط بذرة بتحطها كأنها عشب الذنب، مدفونة في الأرض زي ما انت مدفون في التراب. ينزل الله جل وعلا ماء الحياة كما انزل الماء من السماء فانبت به الارض واصبحت حية بعد مواتها، كذلك انت تنبت تنبت حتى تكون انسانا. ثم يأمر الله جل وعلا إسرافيل ان ينفخ النفخة الثانية فيتجمع الجميع، ما فيش خطأ في ذرة، ما فيش واحد ذرة من انفه تروح عند واحد تاني في ذرة من رجله أبدا، في الذرة تخطئ. تخيل الجمع، والله يا أخوانا عيش كده غمض عينك وتخيل منظر مهيب، قبور دي تخيل منظر كده ان الزراد بتيجي تتجمع من كل مكان ويركب الانسان وينزل على الماء فينبت وما فيش ذرة تخطئ. سبحان الملك، سبحان الله، سبحان الله العظيم، سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي القادر، سبحان ربي العظيم. انه يوم الجمع، ربنا سمى اليوم اللي كده يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ثم تركب الأرواح في كل جسد بقدر الله جل وعلا، وحين تكتمل الأجساد، وحين تكتمل الأجساد، حين يريد الله جل وعلا بعد 40 بعضها فوق بعض. تخيل بقى ده بينبت وطلع فوق ده، الأرض كلها كلها أجساد، التراب ده أجساد. خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. الأجساد البترول اللي في قاع الأرض عبارة عن إيه؟ عبارة عن الناس اتدفنوا وتحللوا. بترول القاع ده هو ده كان ناس ماشيين عليها، فكل الناس. فتخيل لما الناس تبقى فوق بعضها كده وتنبت فوق بعضها، وسبحان الله ينفخ الله أو يأذن الله جل وعلا أن ينفخ إسرافيل في الصور فيتحرك الجميع، هز يعود تعود الحياة للجميع. اللي مخنوع تحت مش هيموت خلاص، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى خلاص، يدفع هذا ذاك والكل. الله أكبر، منظر أخوانا والله شعر يقف، شعر يشيب. تخيل ان المليارات التريليونات دول طالعين مع بعض، اول ما يقوم يجري كل اللي يقوم يجري كل اللي يقوم يجري. تخيل لما يكون، معلش بالمثل، استاد بلاش بيلعبوا في كوره في يوم عيد وحضر فيه مثلا 200,000، خلص الخطيب وقال انصرفوا، الكل قد اخذ يجري في اتجاه واحد في طريق واحد، منظر مهيب. مش 250,000 ولا مليون ولا مليار ولا تريليون مليون مليون، لا لا لا، ده كل الخلائق، مش الناس، ده الانس والجن، مش الثقلين، لا، ده الملائكة والانس والجن والطيور والطير والذباب والنحل والهوام، الكل يحشر حش. قال الله جل وعلا وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. كل الأم يجري فيك الى الله، كل اللي يطلع يجري فين؟ ليقابل الله جل وعلا. منظر مهيب، منظر مرعب، منظر يخيف. زلزلة، صعقة، بالفزع، ثم نفخة للبعث تتبعها او معها هزة شديدة. هذا بيكون واحد نايم ويكون نايم نوم تقيل بقاله 17 ساعة نايم، قوم مش قادر تتحرك، قوم. لا، الأرض والسماوات تتزلزل ليفزع الجميع. النايم يقوم، اللي تحت الأرض يقوم، هتنشق ويخرج كله، ستنقلب ليخرج الجميع. قال الله جل وعلا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. كل اللي سألها أي حد مدفون فيها يخرج. وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. من كل شتات من كل مكان يتجمع الجميع بزلزلة عظيمة ليخرج الله جل وعلا كل ما كان تحت الأرض. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعث وما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. إذا الجميع حي مرة ثانية هو ذا النبأ العظيم هو ذا النبأ العظيم أنا عملت عليه عنوان السلسلة البأ النبأ العظيم الذي لا شك فيه النبأ العظيم الذي أقسم الله جل وعلا عليه بذاته. الله أكبر احنا ما تعودناش في القرآن ان ربنا يقسم بذاته الا في مواطن يسيرة جدا انما ربنا يقسم بالشمس بالقمر بعمر النبي بالنجوم بنواقع النجوم انما يقسم بذاته. اقسم الله بذاته 3 مرات في القرآن على ان هذا حق. قال الله جل وعلا في سورة يونس ويستنبئونك بيسألوا النبي الرسول عن البعث ويستنبئونك أحق هو هو ده اللي سأل عنه عما تساءلون عن النبأ العظيم البعث بحق ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه الحق وما أنتم معجزين. يعني الله يأمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يقسم لهم بالله والله أقسم قل إي وربي إنه الحق. والآية الثانية في سورة سبع قول الله جل وعلا وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. والآية الثالثة في سورة التغابن قول الله جل وعلا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ما صعب صعب على الله ان يحيينا مرة ثانية؟ لا والله اعادة خلق التريليونات دول اسهل من خلق اول مرة وهو عند الله جل وعلا يسير كأنه يخلق انسانا واحدا. ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدة. صعب على الله جل وعلا ابدا. فالله جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ولا يتعبه شيء. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. ما تعبش لم يعي لم يجهد لم يرى عنة ولا ألما ولا جهدا في أن يخلق الخلائق جميعا والسماوات والأراضين وكذلك إحياؤهم لا يتعبه وعقلك يفهم ذلك. بلى انا اتكلمت عن النقص وعن قسم الله في القرآن انه قادر ان يبعث العقل نفسه يدرك. فخلقك يوم القيامة كأن النبات يحيي ماء ينزل على بذرة تنبت تصبح حية كذلك ماء الحياء ينزله الله جل وعلا على حبة تبقى منك فينبت. فالأدلة العقلية الأدلة ايه مش النقلية مش القرآن والسنة دي كتيرة. الأدلة العقلية على قدرة الله جل وعلا على إحيائك بعد موتك حتى تكون على يقين 4 أدلة. الدليل الأول خلق النبات. قال الله جل وعلا في سورة فصلت ومن آياته أن ترى الأرض خاشعة يعني ميتة ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. اسمع إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. دي زي دي الدليل الثاني أن ما خلقك أول مرة وليس أول الخلق من عدم بصعب على الله، فمن باب أولى إعادة الإنسان من ذراته ليس صعبا. قال تعالى: كما بدأكم تعودون، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا. شوف نون العظمة، وعدا علينا مش علي، عشان تعرف ان عظيم قادر. وعدا علينا إنا كنا فاعلين. العظمة لله القادر. يبقى الدليل الأول إحياء النبات، الدليل الثاني خلقه في أول مرة، الدليل الثالث أنه استطاع سبحانه والقادر على كل شيء أن يخلق ما هو أعظم منك بدون صعوبة. سموات الأرض أعظم ولا لا؟ وخلقها. قال تعالى في الدليل على الاثنين اللي فاتهم، خلق السماوات وخلق الإنسان: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. زي ما العاص بن وائل وكيل أمية بن خلف وكيل الاثنين، جاء أحدهم إلى النبي عفان كما ثبت في الحديث الصحيح، فأخذ عظما قد أرم بلي يعني إدم خالص، فأمسك العظم أمام النبي عفان وفته عظمية كده عملها كده قدام النبي، وقال: يا محمد أمام الناس، أتزعم أن ربك يبعث هذا بعد أن صار ترابا؟ وهم قالوا كده. قال: وما يهلكنا إلا الدهر وما نحن مبعثين، أتزعم أن ربك يبعث هذا بعد أن صار ترابا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ويدخلك النار. ما أسلمش، ما تابش، ما تابش، ما تابش. بيقولوا له: طب اسلم في الظاهر عشان تكذب كلام النبي. أبدا مش حسن. طب قول لا إله إلا الله حتى بس قدام الناس عشان يبقى النبي كذب. لا مش هقولها. يحلفوا بالآلهة، يقول: والآلهة لا أقولها ولو كان رأسي في قاع جهنم. يعني عارف في جهنم كمان بس مش هيقولها. نعم، ويدخلك النار. قال الله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلق قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. يحييها الذي أنشأها أول مرة، مش صعب عليه، وهو بكل شيء عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الدليل الثاني: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بقدر ولا لا؟ بلى بلى، وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. يبقى ثلاث أدلة هم: الدليل الأول خلق أول مرة، الدليل الثاني خلق السماوات يا أعظمك، الدليل الثالث أحيى النبات، الدليل الرابع أن الله جل وعلا أرى الناس في الدنيا إحياء بعض الموتى حتى لا تشوف. في ناس كانت ميتة في الدنيا ربنا أحياها، صح؟ مين؟ سورة البقرة فيها خمس أدلة لوحدها، اسمها سورة ايه؟ البقرة. ليه سميت البقرة؟ لأن الله أمر بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة كما تعرفون التفصيل، فحتى إذا ذبحت أخذوا قطعة لحم منها فضربوا قتيلا اتهم بقتله غير قاتله، فأمر الله أن يضرب بجزء من لحم البقرة هذا القتيل فيحييه الله جل وعلا أمام أعينهم. يا أخي ده بني إسرائيل دول كان قوم بهت، يشوفوا ميت بتجمع قدامهم كده ويحيى وينطق ويقوم وإذا قتلني فلان وما يسلموش. ده أشد من كده، مش واحد، لا ده كلهم ربنا مموتهم وأحيهم تاني. عاوزين أكثر من كده إيه؟ لما قالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. عاوز دليل أكثر من كده إيه؟ أموتك وبقيت في التراب وأحياك تاني. عاوز دليل أكثر من كده إيه؟ مش أشد من هؤلاء. لذلك النبي أصلا كان يقول: يرحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من ذلك فصبر. أول ما النبي يتعب يقول إيه؟ سيدنا موسى تعب أوش مع الطوب دول، طوب لا والله الطب أفضل، الطب بيسبح وبيوحد وبيسجد. فالله جل وعلا أحيا لهم الميت وأحياه أنفسهم. ده مش دول بس، لا واحد ولا بني إسرائيل، لا ده جيش كامل ماتوا ربنا أحياه. ده الدليل الثالث، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. دليل ولا مش دليل؟ الرابع، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي، كيف يحيي الزاج، هو ممكن بس الزاج، أنى يحيي هذه الله بعد موتها، قيل إنه العزير، أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث، قال كم لبثت، كأنه متفسح، قال كم لبثت، قال لبثت يوما، قال يوم كثير أو بعض يوم، ده كم ساعة بس، جزء من يوم، قال بل لبثت 100 عام. والدليل الحمار بتاعك اللي كان معاك مات وصار عظام وربنا أبقى لك الطعام زي ما هو ما فسدش بدون تلاج عشان تعرف إنه قادر. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى زي ما هو ما فسدش محمدش، وانظر إلى حمارك، ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام. هو عاوز يعرف أن هو مؤمن، فربنا جاوبه كيف، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أنا مؤمن الأول بس تعال شوف، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ده الدليل كام؟ الدليل الخامس، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف، يعني هو مؤمن أصلا مرة، أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى، لا يعني أنا مؤمن يا رب ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عز وجل حكيم. كل الطيور دي كم طير، ويطحنهم وفعصهم وقطعهم ومزقهم وفرقهم وارميهم والرص في ايدك، ويا رب ارني. شوف بقى المنظر، شوف سيدنا موسى، سيدنا ابراهيم، الذرات جايه من كل مكان تجري، ده يجري هنا ودي يجري هنا، ده يجري جري لف على الراس دي وده يجري جري ذرات، فاصبحت الطيور حيه امامه لتعلم ان الله على كل شيء قدير. ده غير بقى الادله الثانيه اللي ملئ بها القران، ادله عقليه غير الأدلة النقلية، لتعلم أن الله جل وعلا على كل شيء قدير. وكان الفراعنة كما تعلمون يؤمنون بالبعث، صح؟ عاملين الأهرام وحطين فيها الأكل والشرب، ولما ماتوا موتوا الخدام جنبهم عشان لما يصحوا يخدموهم برضه، وحطوا الفلوس والذهب عشان لما يصحوا أغنياء برضه، حتى اللي شكك فيهم عامل كده برضه. تعرفين القصة اللي سورة الكهف، الرجل صاحب الجنة قال ايه،